ونحن نبدأ مع بعض الأوقات والسؤال كم رسولا أرسل الله إلى قومه على الروح المقصود لم يقل وإنما قال المرسلين وكما قال ولم يؤذن الله إلى قوم ولم يرسل الله إلى عاد غير هود عليه السلام ولم يرسل الله إلى ثمود غير هود عليه السلام ولم يرسل الله إلى قوم هود غير هود عليه السلام ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم أبو الأيكة للإشارة إلى ما وهو أنه من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع رسله فإذا جاء الرسول وكان قد سبقه الأنبياء ورسل إلى أمم السابقين كان على الأمة التي أرسل إليها هذا الرسول أن تؤمن بمن سبق من الأنبياء يعني كان على قوم المؤمن أن يؤمنوا بأن آدم كان نبياً وبأن إبليس كان نبياً وبأن إن شيء مثل آدم كان كذلك نبياً فإذا أخبرهم قوم أنه سيأتي من بعده رسول كان عليهم أن يؤمنوا بمن أخبر نبيهم برسالته من بعد وأقصر بالذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد وجب على الأمم جميعا أن يؤمنوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله أرسله رحمة للعالمين. وهل للأمم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال الله تعالى: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ابن عباس ما بعث الله نبيا ولا أرسل رسول مسيح إلا أخذ عليه العهد والميثاق لئن بعث محمد ودعونا حيث لتتبعن فإذا بعث بعدك فبلغ قومك أن يؤمنوا به إن أدركوا ولهذا نفسه الحكم الذي نفس من إذا يسمع سحر من هذه الأمة إذا كان وسحر فلا يؤمن به إلا أدخله الله نعم في ولذلك إذا عرفت السبب إن هذه الأمة سميت بالمسلمين وأنها خير أمة تمثل الناس حتى إن إبراهيم عليه السلام سماها المسلمين كما قال الله وسماها المسلمين ثم المسلمين لأنها صدقت بكل أنبياء خذ بالك إن عدد الأنبياء الله على الله أقوال إن عدد المسلمين عدد المسلمين حوالي 25 من أنبياء رسول وعدد الأنبياء 24,000 نبي إنما نحن جملة نؤمن بأن لله أنبياء حتى وإن العلم انتهت قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لربنا منهم من قصصنا عليك من لم نقصص عليك فنحن نؤمن بالجملة أن لله أنبياء ورسل نؤمن تفصيلا بما ذكر لنا وإجمالا بما لم يذكر ولو ذكر لنا في نص صحيح إلا أبدا يقول لا نعم ورسول إنما إن به رسول هم فلان رسول قبل أو بعد فلان عند وبعد هذا ليس إيمان بل هو كفر برسولهم كذبت قوم نوح المرسلين لما كذبوا نوحا كأنهم كذبوا بنبوة الرسل ذلك العبا من قال إن هذا النبي فلان ليس بنبي رغم أنه أتاه الخبر اليقين من الله فهذا حق الله تبارك وتعالى عليه إذ قال لهم أخوهم نوح أخوهم هود لعاد أخوهم صالح لفقود لفيد أخوه لبيان أنه منهم وأنه أسبق الناس إلى فعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وأنه لم يأتي مع شيء ما يقولون قامت علينا لما تسأل لو كنت من نفس النفس يقول لنفعلت معنا ولا عذرنا لهم ولهذا قال الله في هذه الأمة لقد جاءكم رسول من إذن حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر في تكذيب من جاء من الرسل او من بعث من الانبياء. الوقفه الثالثه انهم اخلصوا في دعوتهم لاقوالهم كانوا اشبع حجه وفكريه ورؤيه عيش وفعلوا في الدماء والعراق والفتان والكلام اذ قال لهم اخوهم فلان كما يقول قال حاجتنا إلى علمه واشترنا عن رياءنا. إذا وما أسألكم عليه من أجل الأنبياء إلا على رب العالمين. ده القاسم الأشرف بين كل الأنبياء الذي يبدأ من أول وهو يتصور وحبايش وعيش ورد بابن أمنا وجود الإسلام يقول له إن خلاص علينا ويعني سواء علينا أو عبد ولا يقول له إنت من المسلمين ولا كذا ولكن أفضل أعوان الأنبياء قامت على هذه المهمة على أن كل نبي يكمل الدعوات والدعوات الذين سبقوا لنا من بعد والمجد واحد بواحد جميعا. القاسم الثاني المشترك في الدعوات هي انهم مؤتمنون على الرساله. القاسم الثالث انهم اخوهم يعني منهم مهم جدا في الدعوه في الجزء. القاسم الرابع المشترك انهم الى اخوانهم لا يريدون شيئا في الدنيا وانما يريدون رضوان الله تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم.